وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، علمتم أن السورة مكية وأنها تعالج العقيدة. يخبر تعالى بما يلي: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بهذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دون الله من شيء. لعظيم قدرته كان يمنعنا ولا حرمنا من دونه من شيء مما حرموا، لكن ما شاء الله ذلك. لو كانوا صادقين في هذا القول لكانوا مؤمنين بالله عز وجل، لكنهم كاذبون يريدون فقط أن يغطوا ضلالهم ويستروا شركهم وباطلهم. وقال الذين أشركوا بالله عز وجل أصناما فعبدوها معه كاللات والعزى ومناه وهبل، قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا الأولون ولا حرمنا من دونه من شيء، لأنهم حرموا أنواعا من الأنعام كما جاء في سورة المائدة قول الله تعالى: ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه حرموها لآلهتهم فقط. وهل الله حرم هذا؟ هم حرموا. فلما يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين خطأهم وشركهم وباطلهم يحتجون بهذا، يقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. ماذا قال تعالى بعد هذا؟ وكذلك فعل الذين من قبلهم. هذه الشنشنة والدندنة سبقت، كل أمة يبعث الله فيها رسوله ليدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده والانتظام في سلك الشرع الإلهي يحتجون بهذه الحجج ويقولون هذا القول. لما ما يريدون أن يعدلوا عن باطلهم وشركهم وخرافاتهم، فكيف يصنعون؟ يدفعون بالقول والسلاح، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال تعالى وكذلك فعل الذين من قبلهم، ما هم العرب فقط، هو عاد قبلهم وثمود ومدين وأمم لما ترفض دعوة الحق ولا تقبلها تحتج باحتجاجات باطلة وادعاءات لا قيمة لها. قال تعالى وكذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الجواب لا، الرسول يبلغ يقول عباد الله عبادتكم هذه باطلة لأنها لغير خالقكم ورازقكم، هذه عبادة للأهواء والشياطين اتركوها، عباد الله ما حرمتموه ليس بحرام عليكم، لا تحرموا ما أحل الله لكم، هذا الذي على الرسل. أما أنهم يملكون القلوب ويصرفونها ويحولون إلى التوحيد ما يملكون، أما لهم قوة وقدرة أيضا بالسلاح والسيف ما عندهم، ما على الرسول ما يطالب يوم القيامة إلا بالبلاغ، فإن بلغ سلم ونجا، ما بلغ وفرط يواخذ، وحاشاهم أن يفرطوا، والله بلغوا. فلما واجه الرسول هذه المواجهة، هذا الادعاء للعلم والمعرفة وأنهم لا بد يتألم، فسلاه الله عز وجل وخفف من ألم نفسه وقال له ما على الرسول للبلاغ، لا تكرب ولا تحزن ولا تبالي بما يقولون. وهكذا الرسل كلهم عليهم السلام يواجهون هذه المواقف. ثم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، ما من أمة من الأمم وجدت على سطح الأرض إلا وبعث الله فيها رسولا يدعوها إلى أن تسعد وتكمل في الحياتين، وذلك بأن تعبد الله عبادة شرعية تزكي نفوسها وتهذب أخلاقها وتصلح حالها وتهيئها للسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه رؤوف رحيم. هؤلاء عبيده ظلوا، يبعث إليهم من ينقذهم، من يهديهم إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم، دي سنة الله في خلقه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والرسول نبي أرسله الله إلى قوم برسالة يحملها. ما مضمون الرسالة بما يرسلهم؟ بكلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا قومي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه غيره، واجتنبوا ما تدعو إليه الضلال من الأباطيل والترهات والكذب وما إلى ذلك. إذ الطاغوت الأصل فيه هو إبليس، ما أكثر من طغيان إبليس، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. إذن اجتنبوا الطاغوت أي الشيطان وما يزين لكم ويحسن من عبادات الباطل وارتكاب المحرمات والمنهيات. هكذا يخبر تعالى ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مهمته ورسالته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي عبادة غير الله، اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة غيره، سواء كان المعبود ملائكة كما كان بعض الناس يعبدون الملائكة، أو كان كوكب من كواكب الشعرى كانت تعبد باليمن، أو وليا من أولياء الله وصالح من صالح عباده، وعيسى إلى الآن وأمه يعبدان. واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى مخبرا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ما من أمة من الأمم البشرية على سطح الأرض إلا وبعث الله فيها رسولا يدعوها إلى أن تعبد الله وحده، من أجل أن تسعد وتكمل، لا تفهم غير هذا. العبادة ما الله في حاجة إليها أبدا، هو خالق الكون كله، ولكن من أجل أن تطهر نفوسهم ويسعدون ويكملون في الدنيا والآخرة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذه إشارة إلى كتاب المقادير، إلى القضاء والقدر، وبيانه وبيننا زوار ما سمعوا هذا ولا عرفوا. ضربت لكم مثلا تذكرونه وإلا لا، المعماري المهندس يجلس على كرسيه ويضع طاولة بين يديه ويأتي عثمان وإلا فلان من فضلك ارسم لي خريطة حديقة أو قصر من قصور أو فيلا أو عمارة، يرسمها بكاملها، النوافذ، الأبواب، أنواع الأبواب، أنواع الحاجات بكاملها على ورقة، ثم يعطيها لذي القدرة فينشئها كما رسمها على ذلك الورق. فالله جل جلاله وعظم سلطانه أول ما خلق خلق القلم، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق خلق القلم، فقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن لا يوم الدين. كتب بعلم الله عز وجل. مثلا عبد المطلب، دعنا منه أبو طالب، لما كتب الله شقاوته علم أن هذا الرجل لما تبلغ دعوة الحق يرفضها ويقاومها وتعرض عليه بأساليب عجيبة فيرفض. إذن فاكتبوا شقيا لا يهتدي، فيكتب شقيا لا يهتدي. وفلان عمر عرف الله وعلم الله أنه سيقبل دعوة الحق ويستجيب لها ويعبد الله ويطيعه، فكتب ذلك له في ذلك الكتاب، كتاب المقادير. فلما تأتي الدنيا وتأتي الأيام، فمن كتب الله ضلالته في الكتاب لأنه يرفض الهدى ويحارب أهله ولا يقبله أبدا، اكتب هكذا يا قلم، فكتب. فلما يأتي الزمان ويوجد ذاك الرجل ويعرض عليه الدين يرفضه بشتى الأساليب، يرفضه لأن كلمة العذاب حقت عليه. تأملوا يفتح الله عليكم. كتب الله في كتاب المقادير كل ما هو كائن، حتى حركة يدي والله مكتوبة. ولا تعجبوا، كان الأولون يؤمنون، آمنا بالله، آمنا بما أخبر به الله وأخبره. الآن كتب كاملة في شريط، تعرفون هذا ولا؟ قناطير الكتب في شريط. إذن آمنا بالله، فالذين علم الله أنهم سيؤمنون ويطيعون كتب سعادتهم وطاعتهم، وما إن يخرجوا إلى الدنيا حتى يهديهم ويقبلون الدعوة ويمشون وراءها ليدخلوا الجنة. والذين علم الله أنهم لا يستجيبون للحق ولا يعبدون الله بل يحاربون دعوة الله ويكفرون بالله كتب شقاوتهم وضلالهم، فلما يخرجوا إلى الدنيا ما يستجيبون لا لعيسى ولا موسى ولا محمد ولا علي ولا أحد، ويصرون ما أصر أبو جهل وإذا لا وعشرات من أمثاله مع معرفة أصروا لأن الله كتب شقاوتهم فلن ينسجد. وعليه فقول ربنا جل وعز ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم أي المبعوث فيهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة والعياذ بالله. من هم الذين هداهم الله؟ الذين كتب الله هدايتهم لأنه علمهم أنهم يجيبون الدعوة ويستجيبون للحق. والذين حقت عليهم الضلالة لأنه عرض عليهم هم في ماذا قبل أن يكونوا، لأن الله عز وجل أخبر فقال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم مسح ظهر آدم مسحا فاستخرج منه ذريته كلها. وأستعرفون الآن الحيوان المنوي كم مليون ما تملأ ولا فنجان مسحها واستنطقها فوالله نطقت واستشهد على أنفسها فشهدت. فمن ثم من علم الله أنه يتمرد ويطغى ويفجر ويكفر كتب ذلك عليه، هذه حقت عليه الضلالة. ومن علم أنه يستجيب ويلين ويقبل الحق كتب ذلك، فإذا خرج إلى الدنيا استجاب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي الرسالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. عرفنا كيف هدى الله وكيف حقت الضلالة، لأنه نظر إلى الروح إلى ذلك المخلوق قبل أن يكون فعلم أنه شقي، ونظر فقال ورأى آخر أنه سعيد فكتب شقاوة هذا وتعالى هذا. هذه قضية صعبة ينبغي لإخواننا أن يتفهموها. أعيد المثال وإلا لا؟ يا سامعي الكرام أسألكم بالله، ما تعرفون المهندس كيف يرسم فيلا أو قصر أو حديقة أو مدينة قرية كاملة في ورقة وإلا لا؟ فإذا كانت له قدرة على الإيجاد والخلق وإلا يوجدها كما هي وإلا لا؟ فكذلكم الله عز وجل وله المثل الأعلى. كتب في كتاب المقادير الأشقياء والسعداء الهداة والضلال، فيتحقق ذلك كما هو مكتوب. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا بعثه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من الطغيان العلو والارتفاع. إبليس تكبر وقال لا أسجد لآدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. كل من تكبر طغى، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغي إذا رضي بذلك. فمنهم أي من الخلق من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم قال تعالى إذن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا معشر المشركين يا طغاة يا كفرة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اهبطوا إلى الجنوب تشاهدون ديار عاد، اصعدوا إلى الشمال تشاهدون ديار ثمود، غربوا تجدون مدين ولوط وفرعون. كيف كانت حالهم؟ أهلكهم وإلا لا؟ فسيروا إذا ما زلتم مصرين على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى والضلال، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كما كذبتم أنتم، عاد كذبت هودا وإلى لا، كذبته وحاربته. ثمود كذبت صالحا وإلى لا، شعيب مدين ما كذبت شعيب، لوط عليه السلام ما كذبه قوم لوط، فرعون ما كذب موسى وهارون. نعم، فإن كانت لكم عقول بهذا تنقذون أنفسكم من الدمار والهلاك في الدنيا أيضا قبل الآخرة. هكذا يقول تعالى لأهل مكة لقريش، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وأنتم مكذبون. هذا رسولنا بين أيديكم وهذا كلام ينزل عليكم وأنتم تنكرون وتكذبون، فانظروا كيف العاقبة. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: يا رسولنا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. قراءة سبعية: إن تحرص على هداهم، تبذل جهدك وطاقتك الليل والنهار، تمشي إلى الأسواق كذا، فاعلم أن من أذى الله الله لا يهتدي، فخفف عن نفسك ولا تألم ولا تشعر. هذه رحمة الله برسوله وإلى لا، وهي رحمة بكل من دعا إلى الله وثبت في وجه الطغاة والجبابرة. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل. من أذله الله لا يهدي إلا، كيف كتب ضلالته بعد ينقض ذلك؟ حاشا، كتب ضلاله في كتاب المقادير ويهديه في الدنيا؟ الجواب والله ما كان. وقراءته: إن الله لا يهدى من يضل، فالذي أضله له لا يستطيع كائنا يهديه، لا رسول ولا نبي ولا ولي أبدا، ولا حتى بالمذبع. وهذا فيه تخفيف على رسول الله ألم نفسه. أنتم ما عرفتم هذا، أنت جرد فقط في قريتك، حاول أن تدعوهم إلى الله واصبر، تسمع من الكلام ما لا يطاق، فكيف يواجه البشرية كلها؟ إن تحرص على هداهم أي على هدايتهم فإن الله لا يهدي من يضل، لا يهدى من يضل. وما لهم من ناصرين، اتركهم بضلالهم وليس لهم الناصر، وسوف ينزل بهم العذاب والعقوبة الإلهية. هل نصر أحد قوم عاد أو ثمود أو شعيب أو موسى؟ ما نصر أحد، من ينصرهم إذا دقت الساعة وآن أوان الدمار والخراب؟ فيه من ينصر؟ إذن فإن الله لا يهدي من يضل. وما لهم أي الضالين ما لهم من ناصرين، ينصرونهم متى؟ إذا وجب العذاب ودقت ساعته. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. النضر بن الحارث وجماعة الطغاة في مكة: والله لا يبعث الله من يموت أبدا، لا تأخذ بهذا الرأي ولا تفكر ولا تفكير، يريد أن يعوق دنياكم ويحملكم على التفكير في حياة أخرى، ما في إلا هذه. العلمانيون هم الذين يقولون هذا الآن، العلمانيون. أعيد القول لأن معنا زوار حلهم ينتفعون. الشيوعية البلشفية ما سبب وجودها؟ كيف وجدت؟ والبشرية من عهد آدم إلى القرن الماضي والله ما يوجد من ينكر وجود الله أبدا. وأقسموا بالله مشركون وإلا يحلفون بالله، كل البشر ما في بشر يقول أنا غير مخلوق لله أبدا، إلا في قرن مضى. أوجد اليهود هذه الفكرة فكرة لا إله والحياة مادة. عرفتم لماذا أوجدوا هذه الفكرة؟ لأنهم بين نارين، بين نار المسلمين ونار الصليبيين، فكيف يسعدون بينهم إلا إذا مزقوهم؟ المسيحي قبل هذه الفترة، قبل البشر، ما يستطيع يفتح عينيه في يهودي قاتل ربه وإلهي، كيف ينظر إليه؟ لا أبغض عندهم من يهودي، والمسلم كذلك ما يرضى عن اليهودي ولا يحبه أبدا، وإن كان ما يؤذيه ولا يظلمه لكن ما يرضى عنه ولا يلتفت إليه. إذن كيف يصنعون؟ أوجدوا هذه البلشفة الشيوعية الحمراء، لا إله والحياة مادة، لا تفاصل السماء ولا تقول كان لا، اعمل لتاكل وتشرب وتنجح. وانتشرت هذه الفكرة وبدأت بأوروبا، لأن الدين المسيحي مهمل مضيع مفرط فيه، فيه بقايا آداب وأخلاق لكن ليست بشيء. تباتم إذن فجاءت الفكرة لتريحهم من الكنيسة والصليب، وهذا حلال وهذا حرام، فأقبلت المسيحية على الشيوعية وسار التيار إلى بلاد المسلمين، فتشيع من تشيع. ثم ما انتشرت في البلاد الإسلامية بالمعنى الكامل، ما قبلها المسلمون، كيف لا إله، فولدوا منها بنظام عجيب الاشتراكية، ولدوا من الشيوعية الاشتراكية لتروج في العالم الإسلامي، لأن ما فيها كلمة لا إله، فإنما فيها العدل المساواة الأموال. وانتشرت في العالم الإسلامي وإلا لا؟ ما انتشرت، انتشرت إلا من نجى الله. وفشلت الشيوعية وفشلت أيضا الاشتراكية. ماذا يفعل بنو عم من اليهود؟ خابوا، في الحقيقة ما خابوا، أسسوا دولة في العالم الإسلامي، في خيبر، هذه خيبر، هذا انتصار، دولة بني إسرائيل تل أبيب العاصمة، كذا وإلا هذه أحلام، أسسوا. إذن هنا لما قامت الشيوعية بإذن الله وانهزمت روسيا وتحطمت وتكسرت، إذن وتبخرت الاشتراكية وذهبت، فجاءوا بكلمة جديدة، العلم. العلم يا عبد الله اتق الله، يسلك الله ويحفظك الله، والعلم دعونا من هذه، يعني لا صلاة ولا صيام ولا كذا، العلم هو كل شيء، العلم فقط. فأصبحت العلمانية بدل الشيوعية بأسلوب عجيب. العلم، انظر ماذا فعل العلم، طيرنا في السماء وغصنا في الماء وأنشأنا وأوجدنا كذا وكذا، العلم. فالعلمانيون هم الشيوعيون، لكن تحت ستار فقط، ولكن الله فضحهم ويفضحهم. اسمع، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني حلفوا أكدوا أيمانهم حتى بلغ الجهد منهم، لا يبعث الله من يموت أبدا. من أين لكم من الله لا يبعث من يموت؟ هو أعلمكم بهذا؟ كيف علمتم الله لا يبعث من يموت؟ أنتم تشاهدون جيل يحيى وجيل يموت، أين يذهبون؟ والجسم ما هو؟ هو الجسم الروح هي الإنسان، ما هو الجسم؟ الجسم خشبة وإلى صنم وإلى حجر. الروح من أين أتت وأين ترجع؟ الإنسان بجسم بروحه ولا بجسمه؟ الروح إذا فارقته أرميه في المزبل أو أدفنه بالتراب. الروح كيف دخلت وكيف خرجت؟ كيف تقول إذا ما في حياة ثانية وهي موجودة؟ المهم النظرية الشيوعية الفلسفية العلمانية عندهم إلى الآن لا حياة ثانية أبدا، حتى لا يقال صوم ولا صل ولا زكي ولا اتق الله ولا اعبد الله ولا ولا، محو للشريعة الإسلامية. ها هم المشركون في مكة يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه لوجه ويحلفون بالله ما هناك من يبعثهم أبدا، من مات مات، لا تخوفنا بيوم القيامة والبعث الجزاء. وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال تعالى ماذا قال؟ بلى أي يبعث، وعد الله حقا، وعد الله البشرية أن يوجدها هنا ثم يوجدها هناك في ذلك العالم العلوي أو السفلي. بلى وعد الله حقا لا بد من البعث والله العظيم. وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية البعث نعرفها لما تتخلخل الكائنات وتتزلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انسطرت، الكون كله تحلل وعاد سليما. بعد فترة تستوي الأرض كهذه الصحفة، ما فيها تل ولا جبل ولا شبه، كلها بيضة نقية كالخبزة، تعرفون الخبز كالخبزة. ثم ينزل الله تعالى عليها ماء من فوق كالمطر كمني الرجال، كذا يروي أبو هريرة عن رسول الله مطر كمني الرجال، فتدخل تلك المياه في تلك الأرض فننبت والله كما ينبت البقل، الثوم البقل والخردل وما إلى ذلك. الآن الخردل في يدها موجود الآن، وإلا كان رأس صغير الآن كبرت بالفلاحة النظامية. ننمو ننمو ننمو نموا كاملا حتى تكتمل الأجساد كاملة كأنها مرسوم صور مصنوعة من حديد أو خشب ولكنها من لحم. بعد ما تستوي الأجسام كاملة كل البشرية والله ما يغيب منها أحد، كافر كموني كبير كصغيرهم الكل ينفخ إسرافيل نفخة، نفخة الأرواح المستودعة يرسلها فتدخل كل روح في جسدها والله ما تخطئه. من عالم الأرواح ينفخ إسرافيل نفخته فإذا هم قيام ينظرون. والعجيب كما يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تبقي روح جسدها. نضرب مثل للعوام نقول هذا ما هو بصعب، عندنا في القرية أراعي يرعى لنا المعز كذا ولنا، يتجمع في الصباح في ساحة يأخذ وقول النهار لما يرجع من باب القرية والله كل عنزة تعرف بيتها ولا تخطئ. أحلف لكم وإلا لا، من باب العنبرية كل عنزة تعرف بيتها وتدخلها، فلا تعجب لنا أن كل روح تعر جسدها وتدخل فيه. ثم بعد ذلك يأتي السؤال والجواب ثم الجزاء، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم، أي إما فوق وإما أسفل، إما في سجين أصحاب الأرواح الخبيثة وإما في عليين أصحاب الأرواح الطيبة الطاهرة النقية. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قال تعالى لما قال وأقسموا بالله جسد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال تعالى بلى وعدا عليه حقا، بلى وعدا عليه حقا لازما لا بد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الحقيقة، الجهل هو السبب. لو فكر المفكر كيف كنت أنت وكيف كان أمك وكيف كان أبوك وكيف كان الكون، من أوجد هذا؟ الذي أوجد هذا يعجز أن يوجد مثله؟ عاقل يقول هذا لا؟ خياط خاق ثوبا وقدمه، في من يقول والله ما يستطيع أن يخيط مثله؟ يقول عاقل هذا؟ يوجد بين العقلاء من يقول؟ شخص يبني غرفة أو دار كذا ويقدر عليها ثم يهدمها، في من يقول مستحيل أن يبني مثلها؟ من يقول؟ إلى مجنون لا عقل له. هذا هو الجهل والعياذ بالله. لو كانوا عالمين الذي أوجدنا في هذا البلد يوجدنا في آخر. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآن الحكمة في البعث الآخر، نحن بيناها وأنها الجزاء هناك العمل هناك، ووالله الحق، ولكن هنا حكم زائدة خذوها. ما هي؟ قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يبعثهم ليبين لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الكفر، وماذا جان الكفر على أهله أدخلهم جهنم، وماذا حقق التوحيد لأهله أدخلهم الجنة. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وهو لا إله إلا الله، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، الذين كانوا يحلفون بالله ما يبعث الله أحدا. يتبين لهم هذا ولا لا؟ ولكن نحن الرب تبارك وتعالى يقول إنما قولنا لشيء ضاربناه أن نقول كن فيكون فقط. هذه الأشياء يخلقها بأسبابها، وإذا أراد أن يخلق بلا سبب كن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن يكون نقول له كن فيكون فيكون. عرفتم هذه؟ الحمد لله. إليكم هداية الآيات. كيف هذا القرآن يا أبنائي تقرؤونه على الموت دلوني يرحمكم الله في باريس وإلا في بلاد العرب المسلمين، كيف يقرأ القرآن على الموتى؟ ليقوموا يصلوا، ليردوا مظالم الناس التي ظلموها، ماذا يفعلون؟ لما يقرأ القرآن على الموتى؟ أجيبوني أبنائي. الجواب الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، نظروا في تاريخ الإسلام والمسلمين فوجدوا أن الإسلام عز وساد أهله بالقرآن الكريم، إذ هو روح ولا حياة بدون روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قالوا إذن نبعد عنهم القرآن. قالوا ما نستطيع، لا نحرقه ولا نمحوه ولا محفوظ في الصدور، كيف نصنع؟ كيف نبعد القرآن عنهم؟ قالوا فكروا كيف تبعدون عنهم. فقالوا تفسير القرآن الكريم صوابه خطأ وخطأه كفر. حاشية على خليل موجوده الحطاب. قالوا تفسير القرآن الكريم صوابه خطأ وخطأه كفر، فما أصلح واحد يقول قال الله أبدا. إذا ماذا نسمع بالقرآن؟ نقرأ على الموتى، عرفتم؟ مات فلان، ابحثوا عن طلبة القرآن، يأتون في الليل 3 ليالي 7 ليالي يقرؤون ويأكلون الطعام ويعطونهم شيء من المال، لهذا يقرأ القرآن فقط، والله ما يحفظ إلا لهذا، من أندونيسيا إلى موريتانيا. قبله الصحوة كما تقولون. القرآن يقرأ على الموتى، ماذا يستفيدون؟ أسألكم بالله، لو كان كل المسلمين يجتمعون على كتاب الله هكذا كل ليلة طول العام، يبقى جاهل؟ وإذا انتفى الجهل يبقى الظلم، يبقى الخبث، يبقى الشر، يبقى الذل؟ والله ما يبقى. ولكن مكر العدو ومددنا أعناقنا واستسلمنا له. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا الرد على شبهة المشركين في احتجاجهم بالمشيئة الإلهية. ما قالوا لو شاء الله رد الله عليهم وإلا لا؟ رد عليهم. ثانيا تفسير لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. رسائل الرسل ما هي؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي لا إله إلا الله، أي لا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله وحده. ثالثا التحذير من تعمد الضلال وطلبه والحرص عليه، فإن من طلب ذلك وأضله الله لا ترجى هدايته. التحذير من طلب الضلال والمشي وراء الضلال والاستجابة لهم، فإن هذا يشير إلى أن هذا العبد سيضل ولا يهتدي، لأنه وافق كتاب الله، كتاب القضاء والقدر. فلهذا البعد عن الضلال والضلال، نجتهد طول حياتنا ألا نجتمع مع ضال ولا نمشي وراءه أبدا بحال من الأحوال، حتى نحمي أنفسنا. التحذير من تعمد الضلال وطلبه والحرص عليه، فإن من طلب ذلك وأضله الله لا ترجى هدايته، إن الله لا يهدى من يضل، لا يهدي من يضل. رابعا بيان بعض الحكم في البعث الآخر ليبين لهم الكذب، ما كان يقولون لا بعث ولا حياة وإلا لا، والآن انظروا كانت وإلا لا. ثانيا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وليعرفوا الخلاف الذي كان بينه وبين الرسل، وأن الخلاف باطل، وأن الحق هو التوحيد وعبادة الله. هذه أفادت الآيات ولا لا؟ ولكن الحقيقة الأولى هي أن هذه الحياة كانت لماذا؟ للعمل. والحياة الثانية لماذا؟ للجزع. أما هذا فقط من باب التدليل فقط. الحياة الدنيا أوجدها الله من أجل أن يعبد فيها وحده دون من سواه، فمن عبده زكى نفسه بالعبادة، أهله للملكوت الأعلى، وأنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن تكبر أو أعرض أو جاهد وعاند ومشى وراء الضلال ومات ونفسه خبيثة فهو في سجين في أسفل سافلين. الجزاء هناك والعمل هنا. عرفتم هذا يا معشر الأبناء؟ هيا نعمل، ما نقضي ساعة والله إلا ونذكر الله تعالى فيها ونعبده. أنت تسوق السيارة اذكر الله، في يدك المسحاة سبح الله، في يدك المطرقة أنت تذكر الله، تعمل لماذا؟ من أجل الله، تأكل بسم الله لأجل الله، تنام لأجل الله، حياتنا كلها وقف على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الوقف الذي أوقف الله رسوله عليه وعلى المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد